في أول القرن الثالث. سيأتي المؤلف رحمه الله قال لا أعلم أن حسق في آخر القرن الأول إلا إن كان في آخر القرن. هو ذكر يقول من كان بأحد من الصحابة في القرون الثلاثة. نعم لا سيأتي أنه يقول ما أعلم أحد أنه قال في القرن إلا كان في آخر القرن الثاني. سيذكر المؤلف رحمه الله. ها شوف الآن عندك عمام مثنى ذكر الترجمة ترجمة معمر إيه هذا قرأناها ذاك حول بس ما إلا 209 إيه. فهذا يحتمل أن يكون رأي شيخ الإسلام رحمه الله القرون الثلاثة إيه؟ كل من تكلم بالمجاز في القرون الثلاثة أنه لم يرد ما يريده المتأخر إيه نعم حتى الإمام أحمد نعم أي نعم إيه؟ فبالتالي حتى أبو عبيدة لأنه من القرون إيه؟ وشيخ الإسلام نص على أنه لا يعرف أحدا من القرون الثلاثة تحدث تكلم نعم. الموضوع طيب لا قبل لعلنا ننهي هذا طيب طيب يرقي السؤال بس لحظة شوي بس مختصرتك فلا تطيل أحسن عليك يا شيخ. بعض الناس يذكر أن الأعمال لا تدخل في مسمى الإيمان إلا أركان الإسلام فقط. نعم هذا القول لا أعلم له أصلا، لأن من قال أن الأعمال داخلة في مسمى الإيمان يرى أن جميع الأعمال داخلة سواء أركان الإسلام وغيرها، كما في الحديث الإيمان بضع وسبعون شعبة فأعلاها قول لا إله إلا الله وأدناها إماطة الأذى عن القريب. ومن قال إن الأعمال لا تدخل في مسمى الإيمان قال إن لا يدخل فيه لا أركان الإسلام ولا غيرها، فهذا التخصيص تفصيل أركان الإسلام لا أعلم له أصلا، ولعل هذا من بعض المعاصرين. جزاكم الله خيرا وأحسن إليكم ونفع بعلمكم.